طيب قال شيخ إحسان رحمه الله تعالى الغيبة. قال وأما القول بالغيبة والرجعة فلقد تلقفه الشيعة من السبئية منذ تطور الشيعة وانقراض الشيعة الأولى، فلقد قالوا في كل من زعموا إمامته من علي رضي الله عنه إلى الغائب الموهوم الذي لم يولد. ولقد ذكرنا فيما مر من أقوالهم في واحد من أئمتهم، ونقتصر هنا على ما يقوله الشيعة الاثنى عشرية في غائبهم الموهوم. يعني يقول قد قالوا، يعني قالت بعض الفرق، يعني كل فرقة بعد موت كل إمام من أئمتهم فرقة من الفرق التي افترقت قالت بغيبته، عرفت؟ الاثنى عشرية قالوا بغيبة من لم يولد، هذا الأخير. ونقتصر هنا على ما يقوله الشيعة الاثنى عشرية في غائبهم المفهوم. لماذا اقتصر على هؤلاء؟ لأن هؤلاء هم الذين صار لهم الاستمرار. فيقولون إنه ولد للحسن العسكري ولد على اختلاف مقولاتهم في ذلك كما سبق ذكره في الباب السابق. ثم يقولون إنه غاب عن الأعين وله غيبتان، الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى، كما كذبوا على جعفر أنه قال، يعني الصادق، للقائم غيبتان إحداهما قصيرة والأخرى طويلة، الغيبة الأولى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة شيعته، والأخرى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة مواليه. وعنه أيضا، يعني عن جعفر أنه قال لصاحب هذا الأمر غيبتان، إحداهما يرجع منها إلى أهله، والأخرى يقال هلك في أي واد سلك. قلت كيف نصنع إذا كان ذلك كذلك؟ قال إذا ادعاها مدع فاسألوه عن أشياء يجيب فيها مثله، وعن أبيه يعني عن الباقري مثله. ثم ينقل من أعلام الورى للطبرسي قال أما غيبته الصغرى منهما فهي التي كانت فيها سفراؤه موجودين. السفراء يذكر، يقول في أثناء فترة الغيبة الصغرى، غيبة الصغرى كانت سنة 60 و200، والغيبة الكبرى كانت سنة 29 و300، هذا الذي يذكرونه. قال أما غيبته الصغرى منهما فهي التي كانت فيها سفراؤه موجودين وأبوابه معروفين، لا تختلف الإمامية القائلون بإمامة الحسن بن علي، فهم منهم أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري ومحمد. لا، يقول لا تختلف الإمامية القائلون بإمامة الحسن بن علي، هذا بعض مشايخ الشيعة المشهورين، هذا يسمى محمد بقر الإيرواني من المعاصرين، يقول إن أول، هذا في شريط الله في ولادة المهدي، يقول إن أول من شكك في ولادة الإمام هو جعفر عم الإمام. يعني يقول الآن نريد أن نستعرض المشككين في ولادة الإمام، قال أول المشككين جعفر عم الإمام. ماذا عم الإمام يشكك؟ لا تريد منا نحن أن نشكك؟ صحيح. قال محمد بن علي، فهم منهم أو فمنهم أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري ومحمد بن علي بن بلال وأبو عمر وعثمان بن سعيد السمان وابنه أبو جعفر محمد بن عثمان وعمر الأهوازي وأحمد بن إسحاق وأبو محمد الوجناني وإبراهيم بن مهزيار ومحمد بن إبراهيم في جماعة أخرى ربما يأتي ذكرهم عند الحاجة إليهم في الرواية عنهم. وكانت مدة هذه الغيبة 74 سنة، وكان أبو عمر وعثمان بن سعيد العمري أو العمري، من سمعنا هذا لم أضبطها بعد وسمعتها من بعض مشايخ الرافضة، ومن بعض الرافضة عمري ومن بعضهم عمري، أنا ذكر في شريط البعض حسن مصدر يقول العمري، هذا الروان يقول عمري، سأضبطها إن شاء الله بمراجعة الكتب. يعني التلقي الشفهي لم يضبط، فهمت؟ أو التلقي السمعي. وكان أبو عمر وعثمان بن سعيد العمري هذا بابا لأبيه وجده من قبل وثقة لهما، ثم تولى الباقية من قبله، بابا لأبيه لأبي المهدي لأبي الغائب وجد الغائب من قبل وثقة لهما، ثم تولى الباقية من قبله وظهرت المعجزات على يده. ولما مضى لسبيله قام ابنه محمد مقامه رحمهم الله بنصه عليه، ومضى على منهاج أبيه في آخر جماد الآخرة من سنة 400 أو 500، وقام مقامه أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي من بني نوبخت بنص أبي جعفر محمد بن عثمان عليه، وقامه مقام نفسه ومات في شعبان سنة 26 و300. وقام مقامه أبو الحسن علي بن محمد العمري والعمري بنص أبي القاسم عليه، وتوفي لنصف من شعبان سنة 28 و300. فروي عن أبي محمد الحسن بن أحمد المكتب أنه قال: كنت بمدينة السلام، يعني بغداد، في حتى هذا اسمه مدينة السلام بغداد، هذا كل مدينة السلام كانت موجودة. نخش على المساكن. أنه قال: كنت بمدينة السلام في السنة التي توفي فيها علي بن محمد، لعل يقصد علي بن محمد هذا اسم لعله العمري والعمري، فحضرته قبل وفاته بأيام، فخرج وأخرج إلى الناس توقيعا نسخته بسم الله الرحمن الرحيم: يا علي بن محمد، أنا سأراجع النص. طيب، يقول: أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت، وبينك أيام، فاجمع أمرك ولا تنسي لأحد يقوم مقاما بعد وفاته، فقد وقعت الغيبة التامة، فلا ظهور إلا بعد أن يأذن الله تعالى ذكره. وذكر بعد طول الأمد، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلب وامتلاء الأرض جورة. وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، يعني سيأتي الشيعة من يدعي أنه شاهد من، يعني هذا الأخير الرجل الأخير السفير الأخير، يمكن أنه إيش زور التوقيع عن الرجل الذي ليس موجودا، وقال للناس: أنا آخر من شاهد الإمام، صحيح، ولأن أصلا لم يولد ليس موجودا. ألا فمن يدعي المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا ذكروا أشخاصا يقترنون أو يقترن خروجه أو يقترن خروجه المهدي بوجودهم وبخروجهم السفياني والخراساني وغيرهما. قال: فانتسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده، فلما كان اليوم السادس عدنا وهو فقيل له بالأخير: قال لله أمر وبالغه، فقضى. فهذا آخر الكلام يعني قضى، يعني مات. قال: ثم حصلت الغيبة الطولة التي نحن في أزمانها، والفرج يكون في آخرها بمشيئة الله تعالى. ولذلك دائما بعد الأذان والصلاة دائما من دعائهم: اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وقائدا وناصحا ودليلا وعينا، حتى تدخله أو حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. هذا يعني يماثل عندنا: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هذا عندنا. قال: وأما إن يستقر غائبهم وماذا يعمل؟ فيقولون إنه مستقر في سرداب سامراء، كما يروي القطب الرواندي أن العباسيين بعثوا عسكرا، فلما دخلوا الدار سمعوا من السرداب قراءة القرآن، فاجتمعوا على بابه وحفظوه حتى لا يصعد ولا يخرج، وأميرهم قائم حتى يصل العسكر كلهم. فخرج من السكة على باب السرداب ومر عليهم، فلما غاب قال الأمير: انزلوا عليه. فقالوا: أليس هو قد مر عليك؟ فقال: ما رأيت. قال: ولم تركتموه؟ قالوا: إنا حسنا أنك تراه. هذا من كتاب الخرائج والجرائح، الخرائج والجرائح للراوندي، ليس للرواني، للراوندي قطب الدين، عندهم قطب الدين الراوندي. قال: نقلا عن كتاب عن كشف الأستار عن وجه الغائب عن الأبصار النوري الطبرسي، وأيضا الفصول المهمة في معرفة الأئمة. قال: فهم يتحيرون أين استقر، عندهم روايات متعددة، ويقولون إنه متنقل، يعني لا يقر له. قال: أو بالمدينة أو في مكة أو برضوى الجبل الذي يقولون فيه إنه غاب فيه محمد بن الحنفية، كما نقلنا عن السيد الحميري أو سيدهم الحميري شاعر الشيعة أنه قال: ألا إن الأئمة من قريش ولا تلعن أربعة سواه، علي والثلاثة من بنيهم، والأسباط ليس بهم خفاء، وسبط سبط إيمان وبر، وسبط غيبته كربلاء، وسبط لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء، تغيب لا يرى فيهم زمانا برضوى بجبل رضوى عنده عسل وماء. ويقولون في ذي طوى، في ذي طوى كما يذكر النور الطبرسي أن للشيعة دعاء مشهورا رواه عن الأئمة عليهم السلام يعرف بدعاء النبأ، أمروا بقراءته في الأعياد الأربعة، وفيه ما يخاطب به إمام زمانه الحجة: ليت شعر استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك أوثرى، أبرضوى أم بغيرها أم بذي طوى، أو في اليمن بواد يقال له شمروخ، أو الجزيرة الخضراء، الجزيرة الخضراء في يقصد لعله يقصد في إسبانيا، الجزيرة الخضراء في الأندلس يعني. قال: وأما الجزائري فقد ذكر قصة طويلة غريبة عجيبة أنه يذكر الجزر التي مسيرة مدتها سنة، لا يوجد في أهل تلك الخطط والضياع غير المؤمن الشيعي الموحد القائل بالبراءة والولاية، سلاطينهم أولاد إمامهم يحكمون بالعد وبه يأمرون، ولو جمع أهل الدنيا لكانوا أكثر منها على اختلاف الأديان والمذاهب. هذا إيش أمر عجيب، تفهم كيف الأمر؟ من هم هو يقول ذكر قصصا وكلاما ثم قال فيه: أخبرنا طاهر بذكر كلام شخص يعني، قال: أخبرنا طاهر بن محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام الذي أنزل الله فيه وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وهو والله الإمام المبين، ونحن الذين أنزل الله في حقنا ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. يا شافعي، نحن ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن أولو الأمر. فخر الشافعي مغشيا عليه، ثم سمع منه، ثم فاق وآمن، وقال: الحمد لله الذي منحني الإسلام والإيمان ونقلني من التقليد إلى اليقين، ثم أمر لنا بإقامة الضيافة، فبقينا على ذلك 8 أيام، ولم يبق في المدينة أحد إلا جاء إلينا وحدثنا. فلما انقضت الأيام 8 سأله أهل المدينة أن يقوموا لنا بالضيافة، ففتح لهم في ذلك، فكثرت الأطعمة والفواكه، وعملت لنا الولائم، وبقينا في تلك المدينة 1 سنة كاملة، فعلمنا وتحققنا أن تلك المدينة مسيرة 2 شهر، وبعدها مدينة اسمها الرايقة سلطانها القاسم بن صاحب الأمر، مسيرة ملكها 2 شهر، وهي على تلك القاعدة ولها دخل عظيم، وبعدها مدينة اسمها الصافية سلطانها إبراهيم بن صاحب الأمر، وبعدها مدينة أخرى اسمها ظلوم سلطانها عبد الرحمن بن صاحب الأمر، مسيرة استقها وضياعها 2 شهر، وبعدها مدينة أخرى اسمها عناطيس سلطانها هاشم بن صاحب الأمر، وهي أعظم دخلا ومسير ملكها 4 أشهر، فيكون مسيرة هذه المدن الخمس والمملكة مقدار سنة أو مقدار سنة، لا يوجد في أهل تلك الخطط الضياع غير المؤمن الشيعي الموحد القائل بالبراءة والولاية، الذي يقيم الصلوات ويؤتي الزكاة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، سلاطينهم أولاد إمامهم يحكمون بالعدل وبه يأمرون، وليس على وجه الأرض مثلهم، ولو جمع أهل الدنيا لكانوا أكثر عددا منهم على اختلاف الأديان والمذاهب، ولقد أقمنا عندهم 1 سنة كاملة نترقب ورود صاحب الأمر إليهم، لأنهم زعموا أنها 1 سنة ورودهم، فلم يوفقنا للنظر إليه. ولو أردت أن أقرأ القصة الطويلة كل هذا ما حقيقة يعني هذا في الأنوار النعمانية في معرفة النشأة الإنسانية. وكذلك يقول إنه في جاب القاء أو في جاب الساء وغيرها من الخرافات، كل كتبهم في المهدي تجد الخرافات والقصص والأساطير يعني ما كما تشاء. وأما ماذا يعمل فيقولون إنه يشهد الموسم الحج فيراهم ولا يرونه، ويرون أن خادمة، هو يقول خادمة هي في الكافي خادمة خادما امرأة وهي أنثى يعني، أن خادما لإبراهيم بن عبدة قالت: كنت واقفة، طبعا هذه من الخادمة هذه مجهولة، كنت واقفة مع إبراهيم على الصفا فجاء، أولا يقول يشهد موسم الحج فيراهم ولا يرونه، ويقول: كنت واقفة مع إبراهيم على الصفا فجاء عليه السلام حتى وقف على إبراهيم وقبض على كتاب مناسكه وحدثه بأشياء، ويكذب آخر وهو أبو عبد الله الصالح فيقول إنه رآه عند الحجر الأسود والناس يتجاذبون إليه وهو يقول ما بهذا أمروا، يعني عرفوه وشاهدوه وكذبون إذن، فما ادعى المشاهدة هو كذاب، والإمام لا يرى جسمه ولا يسمى اسمه، هكذا جاء عن أئمتهم. ويقول آخر شاهدت سماء اسم رجل من أتباع السلطنة آنفا بسر من رأى سامراء وقد كسر باب الدار فخرج عليه وبيده طرزين، هذا يعني من السلاح كذا، فقال له ما تصنع في داري؟ قال سماء إن جعفرا زعم أن أباك مضى ولا ولد له، فإن كانت دارك فقد انصرفت عنها، فخرج عن الدار. ويحكي الآخر كنت حاجا مع رفيق لي فوفينا إلى الموقف فإذا بشاب قاعد عليه إزار ورداء وفي رجليه نعل صفراء، قومت الإزار والرداء بمائة وخمسين دينارا وليس عليه أثر السفر ولا عرفنا من ذا أحد، فدنا منا سائل فرددناه، فدنا من الشاب فسأله فحمل شيئا من الأرض وناوله، فدعا له السائل واجتهد في الدعاء وأطال، فقام الشاب وغاب عنا، فدنونا من السائل فقلنا له ويحك ما أعطاك، فأرانا حصاة ذهب مضرسة قدمناها عشرين مثقالا، فقلت لصاحبي مولانا ونحن لا ندري، ثم ذهبنا في طلبه فزرنا الموقف كله فلم نقدر عليه، فسألنا كل من حوله من أهل مكة والمدينة فقالوا شاب علوي يحج في كل سنة ماشية، يعني ليش المهدي صاحب العصر صار عند أهل مكة والمدينة شاب علوي يحج كل سنة ماشية، أي كلام شيء. ثم يحكون أنت تظن أن المناسبة أن ما أقول أي كلام في أي كلام، هذا أن ندرس هذا الكلام علميا لأنهم يطرونه ويتكلمون فيه كلاما يعني مستفيضا ويعقد البحوث والدراسات والكتب ثم يحكون وينسبونه إلى علي الرضا أنه قال لا يرى جسمه ولا يسمى اسمه، طب والذين ادعوا رؤيته؟ طب ولا يسمى اسمه، هذا حتى في باب النهي عن الاسم في الكافي، وهكذا باب وبغيره أيضا روى هذا الأثر الصدوق في كتابه كمال الدين وإتمام النعمة. كمال الدين وتمام النعمة وهو كتاب مصنف في المهدي خصوصا، كتاب في مجلد، ولذلك اختلفوا هل لماذا لا يسمى اسمه، ولعل هذا يأتي، أنا لا أريد أن أسبق الكلام الآن، لعل هذا يأتي الكلام عليه فيما يستقبل من اسم القائم ما يتعلق باسمه. قال وكما نقل عن الحسن العسكري أنه قال إنكم لا ترون شخصه ولا يحل لكم ذكره باسمه، قيل فكيف نذكره؟ قالوا قولوا الحجة من آل محمد، وهذا أيضا قد رواه الصدوق في كمال الدين وتمام النعمة. قالوا لماذا لا يسمى اسمه؟ قالوا للخوف عليه، مبالغة في غيبته وفي ستره وفي إخفائه. طيب ولماذا غاب أصلا؟ ذكروا أمورا، قالوا منها أنه يخاف على نفسه من القتل، إذن كل واحد يخاف على نفسه من القتل يغيب، ولذلك بعضهم كما يقول الجزائري يقول لعل الحكمة في الغيبة تخفى علينا. طيب نقول إنه لا يسمى اسمه على سبيل التحريم، كثيرون قطعوا بالتحريم، قالوا في كل عصر لا يجوز أن يسمى المهدي، والبعض قال إنما هذا كان في حال ماذا؟ في حال الخوف، أما إذا أمننا فيمكن أن نسميها باسمه. وهؤلاء القائلون عليهم إرادات معي، يعني هذا الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية في الجزء الثاني في الصحيفة 38 يقول اعلم أنه قد وقع الخلاف بين أصحابنا رضوان الله عليهم والعياذ بالله في هذه المسألة، فذهب شيخنا المفيد والشيخ الطبرسي وقدس الله رحمه وجماعة من المتأخرين إلى تحريم تسميته عليه السلام باسمه، وذهب جماعة منهم صاحب كشف الغمة هذا علي بن عيسى الأربلي والمحقق خاجة نصير الدين الطوسي ومن المتأخرين شيخنا البهائي إلى الجواز، وإنما جاء هذا الاختلاف من اختلاف الأخبار، أما الذي يدل على القول الأول فأخبار ما ذكر أخبارا منها ما نسبوه إلى، أقول هذا في الكافي وفي غيره، وفي كمال الدين وتمام النعمة وفي غيره، هذا ليس مذكورا هناك أنا أذكره، أنهم ذكروا أن من يسمي الإمام باسمه فهو كافر، من سمى الإمام باسمه فهو كافر. أهو قال عن أبي عبد الله، هذا عن جعفر الصادق ليس عن الرضا، قال صاحب هذا الأمر لا يسميه باسمه إلا كافر. عرفت؟ المهدي لا يسميه باسمه إلا كافر. طيب قال، وأما أهل القول الثاني فحملوا، فقد حملوا هذه الأخبار على حالة الخوف كما كان في زمن الغيبة الصغرى وقبل ولادته وبعدها، واستدلوا على الجواز عن ارتفاع الخوف كما في أصل الأمور. قال والأرجح في النظر هو القول الأول أنه ماذا؟ يحرم. أما أولا فلتكثر الأخبار الواردة فيه، فإنه قد بقي منها أخبار كثيرة لم نذكرها رغم الاختصار. وأما ثانيا فلأن ظاهر بعضها وصريح البعض الآخر هو امتداد وقت التحريم إلى أن يقوم بالسيف. أما ثالثا فلأن هذه الأخبار غير صريحة بل ولا ظاهرة في جواز تسميته التي استدلوا بها على جواز التسمية بالنسبة إلينا كما لا يخفى، لأنهم ذكروا أنه في الأصل سمي محمدا، لكن كيف يسمونه هم؟ نعم، وذكروا كلاما حول الدنيا. وقال ولعل الحكمة في النهي عن الاسم خفية علينا كما في وجه الحكمة في علة الغيبة على ما تقدم في بعض الأخبار. يعني لماذا علة الغيبة؟ لماذا غاب؟ قال لعل هذا شيء مغيب عنا، هو نفس علة الغيبة مغيبة لا ندري. طبعا هذا أنا أقول لكم، طبعا أسألكم سؤالا، عندنا نحن لماذا الغيبة ولماذا النهي عن ذكر الاسم؟ للكاذب والافتراء، لأن هذا لم يقع أصلا ولم يوجد، صحيح؟ لسبك وحبك الأمور. طيب يقول الأربلي هذا في كتابه كشف الغمة في معرفة الأئمة، إنه حي موجود يحل ويرتحل ويطوف في الأرض ببيوت وخيام وخدم وحشم وإبل وخيل وغير ذلك. يعني إيش موجود ويطوف و... طيب قال ثم حكى قصة أن شمس الدين الهرقلي قال حكى لي والدي أنه خرج فيه وهو شباب على فخذه الأيسر كوثة مقدار قبضة الإنسان، وكانت في كل ربيع تشقق ويخرج منها دم وقيح ويقطعه المهاء عن كثير من أشغاله، هكذا ما عندك، ويقطعها ألمها عن كثير من أشغاله، وكان مقيما بهرقل، فحضر الحلة يوما ودخل إلى مجلس السعيد رضي الدين علي بن طاووس رحمه الله وشكى إليه ما يجده منها، وقال أريد أن أداويها، فأحضر له أطباء الحلة وأراهم الموضع، فقالوا هذه الدوثة فوق العرق الأكحل وعلاجها خطر، ومتى قطعت خيفة أن ينقطع العرق فيموت. فقال له السعيد رضي الدين قدس روحه، أنا متوجه إلى بغداد وربما كان أطباؤها أعرف وأحدق من هؤلاء، فاصحبني فأصعد معه وأحضر الأطباء. فقالوا كما قال أولئك، فضاق صدره. فقال له السعيد إن الشرع قد فسح لك في الصلاة في هذه الثياب، وعليك الاجتهاد في الاحتراس ولا تغرر بنفسك، فإن الله قد نهى عن ذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال له والدي إن كان الأمر على ذلك وقد وصلت إلى بغداد فأتوجه إلى زيارة المشهد الشريف بسر من رآه على مشرفة السلام وعلى مشرفه السلام. طبعا هذا المشهد الشريف بسر من رآه يعني بالسامراء الذي فيه قبر الهادي والعسكري. ثم انحدر الى اهلي فحسن ذلك، وهنا في النسخه فحسن له ذلك. فترك ثيابه ونفقته عند السعيد رضي الدين وتوجه، قال: فلما دخلت المشهد وزرت الأئمة عليهم السلام ونزلت السرداب واستغثت بالله تعالى وبالإمام عليه السلام معنا، وقضيت بعض الليل في السرداب وبنت في المشهد إلى الخميس، ثم مضيت إلى دجلة وغسلت ولبست ثوبا نظيفا وملأت إبريقا كان معي وصعدت أريد المشهد، ورأيت أربعة فرسان خارجين من باب السور، وكان حول المشهد قوم من الشرفاء يرعون أغنامهم، فحسبتهم منهم فالتقينا، فرأيت شابين أحدهما عبد مخطوط وكل واحد منهم متقلد بسيف وشيخا منقبا بيده رمح، والآخر متقلد بسيف وعليه فرجية ملونة فوق السيف وهو متحنك بعذبته، فوقف الشيخ صاحب الرمح يمين الطريق ووضع كعب الرمح في الأرض، ووقف الشابان عن يسار الطريق، وبقي صاحب الفرجية على الطريق مقابل والدي، ثم سلموا عليه فرد عليهم السلام، فقال له صاحب الفرجية: أنت غدا تروح إلى أهلك؟ فقال: نعم. فقال له: تقدم حتى أبصر ما يوجعك. قال: فكرهت ملامستهم، وقلت في نفسي: أهل البادية ما يكادون يحترزون من النجاسة، وأنا قد خرجت من الماء وقميصي مبلول. ثم إني بعد ذلك تقدمت إليه فلازمني بيده ومدني إليه، وجعل يلمس جانبي من كتفي إلى أن أصابت يده التوثة فعصرها بيده، فأوجعني، ثم استوى في سرجه كما كان، فقال لي الشيخ: أفلحت يا إسماعيل؟ فعجبت من معرفته باسمي، فقلت: أفلحنا وأفلحتم إن شاء الله. قال: فقال لي الشيخ: هذا هو الإمام. قال: فتقدمت إليه فاحتضنته وقبلت فخذه، ثم إنه ساق وأنا أمشي معه محتضنه، فقال: ارجع. فقلت: لا أفارقك أبدا. فقال: المصلحة رجوعك. فعدت عليه مثل القول الأول، فقال الشيخ: يا إسماعيل، ما تستحي؟ يقول لك الإمام مرتين ارجع وتخالفه. فجبهني بهذا القول، فوقفت فتقدمت خطوات والتفت إلي وقال: إذا وصلت بغداد فلا بد أن يطلبك أبو جعفر، يعني الخليفة المستنصر رحمه الله، فإذا حضرت عنده وأعطاك شيئا فلا تأخذه، وقل لولدنا الرضي يكتب لك إلى علي بن عوض، فإنني أوصيه يعطيك الذي تريد. ثم سار وأصحابه معه، فلم أزل قائما أبصرهم إلى أن غابوا عني، وحصل عندي أسف لمفارقته، فقعدت إلى الأرض ساعة، ثم مشيت إلى المشهد، فاجتمع القوام حولي وقالوا: نرى وجهك متغيرا، أأوجعك شيء؟ قلت: لا. قالوا: أخاصمك أحد؟ قلت: لا، ليس عندي مما تقولون خبر، لكن أسألكم: هل عرفتم الفرسان الذين كانوا عندكم؟ فقالوا: من الشرفاء أرباب الغنم. فقلت: لا، بل هو الإمام عليه السلام. فقالوا: الإمام هو الشيخ أو صاحب الفرجية؟ فقلت: هو صاحب الفرجية، وهذا من الملابس يعني. فقالوا: أرأيته المرض الذي فيك؟ فقلت: هو قبضه بيدي وأوجعني، ثم كشف رجلي فلم أرى لذلك المرض أثرا، فتداخلني الشك من الدهش، فأخرجت رجلي الأخرى فلم أرى شيئا، فانطبق الناس علي ومزقوا قميصي، فأدخلني القوام خزانة ومنع الناس عني، وكان ناظرا بين النهرين بالمشهد، فسمع الضجة وسأل عن الخبر، مش عندك؟ فعرفوه، فجاء إلى الخزانة وسألني عن اسمي فإلى آخره. قال: واشتهر كما حكى أن أبا عطوة ولد الرضا رضي الله تفضل الرضي. طيب قال وحكى كما حكى أن أبا عطوة، لا هذا ليس أبا عطوة، هذا غلط، هي يقول وحكى لي السيد باقي ابن عطوة أن أباه عطوة، إذن كما حكى أن عطوة ليس أبا عطوة، هو عطوة نفسه معي. كان به أدرى، هذا في يعني مرض في خصيته، وكان زيدي المذهب، وكان ينكر على بنيه الميل إلى مذهب الإمامية ويقول لا أصدقكم ولا أقول بمذهبكم حتى يجيء صاحبكم يعني المهدي فيبرئني من هذا أو فيبرئني من هذا المرض، وتكرر هذا القول منه، فبينا نحن مجتمعون عند وقت عشاء الآخرة إذا أبونا يصيح ويستغيث بنا، فأتيته سراعة فأتيناه سراعا فقال الحقوا صاحبكم، فالساعة خرج من عندي فخرجنا فلم نرى أحدا، فعدنا إليه وسألناه فقال إنه دخل إلي شخص وقال يا عطوة، فقلت من أنت؟ قال أنا صاحب بنيك، قد جئت لأبرئك مما بك، ثم مد يده فعصر قروتي ومشى، ومددت يدي فلم أرى لها أثرا، قال لي ولده وبقي مثل الغزال ليس به قلبه. قال واشتهرت هذه القصة، وسألت عنها غير ابنه فأخبر عنها فأقر بها، والأخبار عنه عليه السلام في هذا الباب كثيرة، وإنه رآه جماعة قد انقطعوا في طرق الحجاز وغيرها فخلصهم وأوصلهم إلى حيث أرادوا، ولولا التطويل لذكرت منها جملة، ولكن هذا القدر الذي قرب عهده من زماني كاف. قال فهذا هو غائب وهذه الأساطير، طبعا هذا كذب، أو أن هذا الذي يأتيهم هو الشيطان جني يتلبس عليهم قل من الإمام حتى يثبتوا على ما هم عليهم من الشرك والضلال يستغيثون به. سبحان الله، فهذا هو غائب وهذه الأساطير والقصص التي يحكونها عنه أو عن غيبته، ويحكونها عن غيبته. أنت الآن تكلمنا على الغيبة، إذا تصورنا الآن تصورا عاما هكذا، سيأتي معنا تفصيل الكلام حول المهدي وما يتعلق به، غوص يعني لنا غوص أكثر في الغيبة وهذا المعتقد الخرافي، ولكن نتكلم على الرجعة الآن. الرجعة ما هي الرجعة؟ بعد أن يخرج المهدي من غيبته الكبرى يرجع الأئمة، يرجع الأئمة، أئمة أهل البيت، أئمة الاثنى عشر يعني كما أو بقية الأئمة، ويرجع كذلك بعض الظالمين والكافرين، طبعا يعينون منهم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وها، حتى ينتقم منهم أئمة أهل البيت، هكذا يقولون، عرفت؟ قال وأما الرجعة فقال بها الشيعة الاثنى عشرية طبق ما قاله عبد الله بن سبأ. هو الآن تكلم عن في هذه المسائل في هذه العقائد السبائية، الغيبة والرجعة، يعني يقول إن الرافضة الاثنى عشرية الذين يبرئون أنفسهم من السبائية هم يقولون بعين عقائد عبد الله بن سبأ. سبحان الله، كثيرون من أهل الضلال ينتفون من أصل نسبتهم، تجد الإباضية ينفون عن أنفسهم أنهم خوارج. طب يا أخي يعني سبحان الله، كيف ينفون عن أنفسهم أنهم خوارج وهم يمدحون أهل النهروان الذين قتلهم أمير المؤمنين رضي الله عنه، ويقدحون في علي وعثمان، ويتولون وهب بن عبد الله الراسبي، ويتولون عبد الله بن كيف، ثم بعد هذا وهو كان من قواد النهروان، ثم بعد هذا يقولون إننا لسنا من الخوارج. هؤلاء هم الخوارج عندنا، أنتم خوارج عندكم تتصورونهم كما تشاءون، هذه مشكلتكم، لكن هؤلاء هم الخوارج عندنا وأنتم منتسبون إليهم هكذا. طيب يقول وأما الرجعة فقال بها الشيعة الاثنى عشرية طبق ما قاله عبد الله بن سبأ، بفرق أنه قال في علي رضي الله عنه فقط أنه الذي سيرجع، وهؤلاء قالوا في معدومهم. طبعا هم الرجعة كما ذكرت لكم قالوها في كل الأئمة، وإن كانوا قد فرقوا بينهم من يعني فرق بينهم عندهم من ناحية التواتر. سنرجع. يقول والجدير بالذكر أن هذه العقيدة من العقائد التي فشت وانتشرت في جميع فرق الشيعة في مختلف العصور غير الشيعة الأولى كما ذكرناها في الأبواب السابقة. ثم لم يكتف الشيعة الاثنى عشرية بقولهم بالقول إن معدومهم الغائب هو الذي سيرجع، بل قالوا أكثر من ذلك، وهو أنه يرجع ويرجع الآخرون من الشيعة وأئمتهم وأعداؤهم حسب زعمهم. وهناك طبعا هنا في أعداؤهم هنا في الإملاء خطأ. هناك روايات وأكاذيب لا تعد ولا تحصى في هذا المعنى. وقد صنفت في هذا الخصوص كتب مستقلة عديدة، صنفهم كتبا مستقلة عديدة. هذا صنفوا كتب مستقلة أولا في الغيبة عدد، صنفوا في الغيبة مستقلة، كذلك صنفوا في الرجعة كتبا مستقلة، الإيقاظ من الهجعة بالتنبيه على الرجعة وعدد. فنختار من الأساطير المضحكة والقصص المبكية أخبارا قليلة لوضع النقاط على الحروف ولتمييز الحقائق عن أن القوم ماذا يقولون وماذا يعتقدون، وإلى أي حد ينقمون قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبيلته أصحابه أزواجه أمته وشريعته التي جاء بها من الله عز وجل والقرآن الذي نزل عليه والأمر الذي أعطاه متبعيه والمؤمنين به، عقيدة الشيعة التي توارثها من اليهودية وعملاء عبد الله بن سبأ وطائفته وتناقلوها جيلا بعد جيل، والتي قال عنها كبيرهم وخاتمة محدثيهم الملا باقر المجلسي صاحب بحار الأنوار بعد سرد الأخبار الكثيرة عن الرجعة: اعلم يا أخي أني لا أظنك ترتاب بعدما مهدت وأوضحت لك بالقول في الرجعة التي أجمعت عليها الشيعة في جميع الأعصار واشتهرت بينهم كالشمس في رابعة النهار، وكيف يشك مؤمن بأحقية الأئمة الأطهار فيما تواترت عنهم من 200 حديث صريح رواها نيف 40 من الثقات العظام والعلماء الأعلام في أزيد من 50 من مؤلفاتهم. وممن طول البحث في هذا عبد الله بن محمد رضا النجفي في المعروف بعبد الله شبر في كتابه حق اليقين في معرفة أصول الدين في أول المجلد الثاني في أول الجزء الثاني، قال: اعلم أن ثبوت الرجعة مما اجتمعت عليه الشيعة الحقة والفرقة المحقة، بل هي من ضروريات مذهبهم، القول بالرجعة عموما من ضروريات المذهب. وقال العلامة المجلسي ترحم عليه: أجمعت الشيعة على ثبوت الرجعة في جميع الأعصار واشتهرت بينهم كالشمس في رابعة النهار حتى نظموها في أشعارهم واحتجوا بها على المخالفين في جميع أمصارهم، وشنع المخالفون عليهم في ذلك وأثبتوه في كتبهم وأسفارهم، منهم الرازي والنيشابوري وغيرهما. وكيف يشك مؤمن بحقية الأئمة الأطهار فيما تواتر عنهم في قريب من 200 حديث صريح رواها نيف 40 من الثقات العظام والعلماء الأعلام في أزيد من 50 من مؤلفاتهم، كثقة الإسلام الكليني والصدوق محمد بن بابوي والشيخ أبي جعفر النطوسي والسيد المرتضى والنجاشي والكشي والعياشي وعلي بن إبراهيم يعني القمي وسليم الهلالي والشيخ المفيد والكراجكي والنعماني والصفار وسعد بن عبد الله يعني الأشعري وابن قلاوي وعلي بن عبد الحميد والسيد علي بن طاووس وولده صاحب كتاب زوائد الفوائد ومحمد بن علي بن إبراهيم وفرات بن إبراهيم ومؤلف كتاب التنزيل والتحريف أبي الفضل الطبرسي وأبي طالب الطبرسي وأبي إبراهيم بن محمد الثقفي محمد بن عباس بن مروان والبرقي وابن شهراشوب والحسن بن سليمان والقطب الراوندي والعلامة الحلي والسيد بهاء الدين علي بن عبد الكريم وأحمد بن داود وابن سعد ابن سعيد والحسن بن علي بن أبي حمزة والفضل بن شاذان والشيخ الشهيد محمد بن يبكي والحسين بن حمدان والحسن بن محمد بن مهور والحسن بن محبوب وجعفر بن محمد بن مالك الكوفي وطور بن عبد الله وشاذان بن جبرائيل وصاحب كتاب الفضائل ومؤلف الكتاب العتيق ومؤلف كتاب الخطيب وغيرهم من مؤلف الكتب التي عندنا ولم نعرف مؤلفهم أو مؤلفهم على التعيين، وغيرهم من مؤلف الكتب التي عندنا ولم نعرف مؤلف هذه الكتب على التعيين. وإذا لم يكن مثل هذا متواترا ففي أي شيء يمكن دعوى التواتر؟ إذا بعد هذا لما يأتي منافق أو متكلم يقول الذي ينكر الرجعة، هذا قبل قليل كنت من بعض معاصريهم علي الكوراني، هذا يقول الذي ينكر الرجعة لا نقول إنه يخرج عن أهل البيت، هذا لأنه من إيش من مع أنه يعني سبحان الله من المجترئين لكنه أيضا يحاول أن يلعب، كيف ضروريات المذهب الذي ينكرها كيف لا يكون خارج عن خط أهل البيت؟ لكن هكذا يكون إيش لفهم وسحبهم الناس، يقولون بخلاف ما هو صريح في كتبهم. وظني ففي أي شيء يمكن دعوى التواتر مما روته كافة الشيعة خلفا عن سلف، قال: وظني أن من يشك في أمثالها فهو شاك في أئمة الدين، ولا يمكنه إظهار ذلك من بين المؤمنين، فيحتال في تخريب الملة القويمة بإلقاء ما يتسارع إليه عقول المستضعفين من استبعادات المتفلسفين وتشكيكات الملحدين، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هم الرافضة، هؤلاء هم الذين يريدون هذا. قال: وقد صنف جماعة من القدماء كتبا في حقية الرجعة، فمنهم أحمد بن داود بن سعيد الجرجاني، قال الشيخ في الفهرست، الشيخ الطوسي يعني له كتاب المتعة والرجعة، ومنهم الحسن بن علي بن أبي حمزة البطيني، وعد النجاشي من جملة كتبه كتاب الرجعة، منهم الفضل بن شاذان النيشابوري، وذكر الشيخ النيشابوري على اللهجة على اللغة الفارسية يقول نيشابور نيشابور، وذكر الشيخ في الفهرست والنجاشي أن له كتابا في إثبات الرجعة، ومنهم الصدوق محمد بن علي بن بابويه، فإنه عد النجاشي في كتبه كتاب الرجعة، ومنهم محمد بن مسعود النجاشي الله يقصد العياشي، ذكر النجاشي والشيخ في الفهرست كتابه في الرجعة، ومنهم الحسن بن سليمان، وستأتي رواية عنه. ولذا تضافرت الأخبار عن الأئمة الأطهار، ليس منا من لم يؤمن برجعتنا، ففي الفقيه يعني في من لا يحضره الفقيه عن الصادق قال: ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ويستحل متعتنا، من لم يؤمن بالرجعة ويستحل المتعة فليس شيعيا. قال: والرجعة عبارة، هذا الآن يصل إلى حقيقة بعد تثبيت حقية الرجعة وأنها متواترة وأنها حق وأنها مما لا يأه من ضروريات المذهب. قال: والرجعة عبارة عن حشر قوم عند قيام القائم ممن تقدم موتهم، ممن تقدم موتهم، يعني هذا عند قيام القائم، القائم لم يرجع، يعني لم يرجع رجعة، هو خرج من الغيبة أو رجع من الغيبة، لكن لا، هذه الرجعة أمر آخر، عرفت؟ حتى ننبه على تعبير الشيخ إحسان لما يقول رجع قائم، لا، الرجعة هنا التي نتكلم فيها غير عود القائم أو خروج القائم أو ظهور القائم. وذلك قال: الرجعة عبارة عن حشر قوم عند قيام القائم ممن تقدم موتهم من أوليائه وشيعته، ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته ويبتهجوا بظهور دولته. إذن قوم وقوم، حشر قوم من أعدائه لينتقم منهم وينال بعض ما يستحقونه من العذاب والقتل على أيدي شيعته، وليبتلوا بالذل والخزي بما يشاهدون من علو كلمته، وهي عندنا تختص بمن محض الإيمان ومحض الكفر. يعني من الذين يرجعون؟ العالون جدا في الإيمان والعالون جدا في الكفر، من محض، والباقون مسكوت عنهم كما وردت به النصوص الكثيرة. قال: وقال السيد المرتضى في أجوبة المسائل التي وردت عليه من بلد الري حيث سألوا عن حقيقة الرجعة: لأن شذاذ الإمامية يذهبون إلى أن الرجعة رجوع دولتهم في أيام القائم من دون رجوع أجسامهم، فقال: قال: اعلم أن الذي تذهب إليه الشيعة الإمامية أن الله تعالى يعيد عند ظهور إمام الزمان المهدي قوما ممن كان قد تقدم موته من شيعته، ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته ومشاهدة دولته، ويعيد أيضا قوما من أعدائه لينتقم منهم فيلتذوا بما يشاهدونه من ظهور الحق وعلو كلمة أهله. والدلالة على صحة هذا المذهب أن الذي ذهبوا إليه مما لا شبهة على عاقل، ومن ذكر كلاما إيش ضائعا، يعني كلام لو أردنا أن نتكلم فيه لابد أن نرده، وهذا سيخرج منا عما نحن فيه. نعم. قال: فإن قوما، قال: إنما المعول في إثبات الرجعة على إجماع الإمامية على معناها. هذا طبعا يعني من قال إن هذا مما يحتج به؟ وقال في آخر المبحث: قد عرفت من الآيات المتضافرة، طبعا ذكروا آيات ادعوا أنها دليل على الرجعة. ويعني هنا الحمد لله كل الإخوة الذين لم يحفظوا القرآن كاملا على الأقل قرأوا القرآن ولو مرة في حياتهم، وأظن أنك لم تجد فيه الرجعة، صحيح؟ فلو أردنا أن نتكلم لا علاقة لما في القرآن من إحياء الموتى والكذا بالرجعة لهذا المدعى. فقال: قد عرفت من الآيات المتضافرة والأخبار المتواترة وكلام جملة من المتقدمين والمتأخرين من شيعة الأئمة الطاهرين أن أصل الرجعة حق لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه، ومنكرها خارج عن رفقة المؤمنين. لما يسمع كلام عبد الله شبر أصدقه ولا أصدق كلام أمثال الكوراني؟ فهمت؟ فإن ومنكرها خارج عن رفقة المؤمنين، فإنها من ضروريات المذهب مذهب الأئمة الطاهرين، وليست الأخبار الواردة في الصراط والميزان ونحوهما مما يجب الإذعان به أكثر عددا وأوضح سندا وأصرح دلالة وأفصح مقالة من أخبار الرجعة واختلاف خصوصياتها لا يقدح في حقيقتها كوقوع الاختلاف في خصوصيات الصراط والميزان ونحوهما. فيجب الإيمان بأصل الرجعة إجمالا، وأن بعض المؤمنين وبعض الكفار يرجعون إلى الدنيا وإيكال تفاصيلها إليهم عليهم السلام. والأحاديث في رجعة أمير المؤمنين والحسين متواترة معنا، وفي باقي الأئمة قريبة من التواتر. وكيفية رجوعهم هل هو على الترتيب أو غيره؟ فكل علمها إلى الله سبحانه. قلت يعني إلى الله سبحانه رجل وإلى أوليائه. لا لا لا لا يستقيم الأمر بدون إيش؟ لابد. طيب سنترك الكلام هنا أو نعم بقي شيء. قال: فيروي القوم عن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من ولدي فيملأها قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. وكذبوا على نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: القائم من ولدي اسمه اسمي، وكنيته كنيتي، وشمائله شمائلي، وسنته سنتي، يقيم الناس على ملتي وشريعتي، يدعوهم إلى كتاب ربي، من أطاعه أطاعني، ومن عصاه عصاني، من أنكر هيبته فقد أنكرني، ومن كذبه فقد كذبني، ومن صدقه فقد صدقني. إلى الله أشكو المكذبين لي في أمره، والجاحدين لقولي في شأنه، والمضلين لأمتي عن طريقته، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله. سيعلم الذين ظلموا. كما أشرت لابد أن نفرق بين ظهور المهدي وخروج المهدي وبين الرجعة التي ستكون بعد هذا الظهور معي، لأن الشيخ هنا جعل يعني خلط كأنه خلط الأمرين كأنه. طيب هذا هنا أيضا عندنا بحث يتعلق بالرجعة في الصحيفة الثالثة والثمانين ومئتين. إيه؟ من نفس هذه الصبعة دار المحفظ. إيه؟ ماذا؟ حق اليقين الجزء الثاني من الصحيفة، ببحث الرجعة فيه من أوله إلى الصحيفة 55 دار الأضواء بيروت أو دار الظلمات في تفسيرني. وهذا صاحب الأنوار النعماني، هذا صاحب الأنوار النعماني كيف يعنون؟ يقول: نور في بيان بعض أحوال مولانا صاحب الزمان، نور في علامات ظهوره، نور في كيفية رجعته، نور في أيام رضاعه، نور في وقت بلوغه. ثم قال: ظلمة حالكة في بيان أحوال الصوفية والنواصب. يبين إيش كلام يتكلم على أهل السنة. أقول: هذه ظلمة حالكة. أما الشرك والكفر والخرافة والأساطير هذه إيش الأنوار. قال: رجعة الإمام مع رجعة القائم. فتحت الصحيفة 83 بعد 200. هذا المبحث متصل، يعني هذا الذي سنتركه الآن في من يكون المهدي في تفاصيل تتعلق بماذا؟ ب بشخصية المهدي عندهم، ماذا ما من هو، ماذا يصنع بعدما يرجع. و... طيب نتكلم الآن على ما يتصل ببحثنا. قلنا بعد ظهور الإمام المهدي، أو إن شئت فقلت بعد رجعته من غيبته، يرجع ناس من الموت معي. فلا بد أن نفرق بين ظهوره ورجوعه من الغيبة ورجوع من يرجع من الموت، تفهم؟ لأن هذه العقيدة، يعني هذه عقيدة خرافية أخرى. قال: ثم إن الشيعة الاثنى عشرية لا يعتقدون برجعة القائم فحسب. الذي يستحضر ما تقدم معنا يعلم أن الغيبة ليس معتقدا قد انفرد به الاثنى عشرية، ويعلم أن الرجعة ليست معتقدا انفرد به الاثنى عشرية، بل شاركهم في هذا فرق أخرى من فرق السبائية الرافضة الغلاة. صحيح ولا لا؟ الذي يتدبر ما تقدم. لذلك أنا قلت المباحث يتصل بعضها ببعض. قال: ثم إن الشيعة الاثنى عشرية لا يعتقدون برجعة القائم فحسب. نبهت على هذا، ما المراد؟ بل وأكثر من ذلك يعتقدون بأن أئمتهم يرجعون أيضا إلى الدنيا مثل رجوع قائمهم كما قلت. لا، بل يعتقدون الاختلاف هنا، ها؟ بل رجوعهم مختلف. هؤلاء يرجعون من موت، وهذا يرجع من غيبة وهو حي في نظرهم، ويبقون ويملكون وينتقمون من الأعداء ويقتلونهم كما روى. والمجلسي لا يروي، يذكر المجلسي، يذكر في عموم ما يذكر. كما ذكر المجلسي عن جعفر أنه قال: أول من تنشق الأرض عنه ويرجع إلى الدنيا الحسين بن علي. تذكرون قبل قليل لما ذكرت عبارة عبد الله شبر لما يقول ماذا؟ يقول إن رجعة أمير المؤمنين الحسين متواترة، وفي بقية الأئمة قريبة من التواتر، يعني بالذات أمير المؤمنين علي ينتقم من أعدائه والحسين ينتقم من أعدائه، هذه بالذات متواترة. قال: أول من تنشق الأرض عنه ويرجع إلى الدنيا الحسين بن علي، وإن الرجعة ليست بعامة وهي خاصة، لا يرجع إلا من محض الإيمان محضا أو محض الكفر محضا. وروى عن أبيه الباقر أنه قال: إن أول من يرجع إلى الدنيا لجاركم الحسين بن علي عليه السلام، فيملك حتى يقع حاجباه على عينيه من الكبر. يعني يقول إنه يرجع وسيملك ويعيش حتى يقع حاجباه على عينيه من الكبر. ولا الحسين وحده فحسب، بل يرجع معه 70 رجلا من أصحابه الذين قتلوا معه. وفي رواية أن الحسين يرجع إلى الدنيا مع 75,000 من الرجال، ويملك الدنيا كلها بعد وفاة المهدي عليه السلام 309 سنين. ويرجع معه يزيد بن معاوية وأصحابه ليأخذ الحسين وأصحابه ثأرهم منهم، ويساعد الحسين وأصحابه في أخذ ثأرهم وانتقامهم من يزيد وعسكره وعساكره 70 نبيا ورسولا. رأيت الكلام. ويكون أحدهم إسماعيل عليه السلام، كما حكى الجزائري حكاية باطلة بقوله. وفي الأخبار الكثيرة عن بريد العجلي أنه سأل الصادق عليه السلام عن قول الله تعالى في إسماعيل أنه كان صادق الوعد: ما المراد بإسماعيل هذا، أهو ابن إبراهيم؟ فقال عليه السلام: لا، بل هو إسماعيل بن حزقيل، بعثه الله إلى جماعة فكذبوه وسلخوا جلده ووجهه ورأسه، فبعث الله عليهم ملك العذاب وهو سطائيل، فأتى إلى إسماعيل. قال: اخترع أنبياء واخترع ملائكة. فأتى، استغفر الله العظيم، اخترع الأسماء يعني. وقال: إن الله أرسلني إليك بما تأمر في عذابهم. فقال إسماعيل عليه السلام: لا حاجة لي في عذابهم. فوحى الله سبحانه إليه: إن كان لك حاجة إلي فاطلبها. فقال: يا ربي، إنك أخذت علينا معاشر الأنبياء أن نوحدك ونقر بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وبإمامة الأئمة عليهم السلام، هذا ما أخذ على الأنبياء، وأخبرت الخلائق بما يفعل الظالمون بولده الحسين، ووعدت الحسين عليه السلام بالرجوع إلى الدنيا ليأخذ ثأره وينتقم من ظالميه. فحاجتي إليك يا رب أن ترجعني في زمانه لأجل أن أخذ ثأري وأقتل من قتلني. فقبل الله حاجته وجعله من الذين يرجعون في زمان الحسين عليه السلام. وفي رواية أخرى أن الحسين عليه السلام يرجع إلى الدنيا مع 75,000 من الرجال. وقالوا إن الأئمة الاثنى، طبعا هذا غلط، الأئمة الاثنى عشر ليس الاثنى عشرية، هذه النسبة إليهم، هذه النسبة إليه. قلنا الأئمة الاثنى عشر، هذا يقع كثيرا هذا. كلهم يرجعون إلى الدنيا في زمن القائم مع جماعتهم. وذكرت لكم قبل قليل ما ذكره شبر أن الأمر في أمير المؤمنين علي وفي الحسين متواتر، وفي بقية الأئمة قريب من التواتر، لكن جاءت الأخبار برجوع الجميع فقط، رجوع الأئمة كلهم لا. قال ويرجع علي والنبي أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يرجع الحسين وأصحابه ومعاوية ويزيد وأصحابه وسبعون نبيا ممن مضوا في سلف الزمان وحدهم، بل ويرجع رسول الله صلى الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى علي أيضا، كما روى المجلسي عن بكير بن لا يجلس على علي أيضا أنه قال يعني الصلاة والسلام قال لي من لا أشك فيه يعني أبا جعفر عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليا سيرجعان. وروى عن جعفر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سرى بي ربي عز وجل فأوحى إلي من وراء حجاب ما أوحى وكلمني بما كلم به، وكان مما كلمني به يا محمد يا علي آخر من أقبض روحه من الأئمة. وليس هذا فحسب، بل وأكثر من ذلك وأدهى وأمر، أنهم يروون عن جعفر أنه قال لم يبعث الله نبيا ولا رسولا إلا ردهم جميعا إلى الدنيا حتى يقاتلوا بين يدي علي بن أبي طالب رضي عليه السلام. وعنه أيضا أنه قال لا يبعث الله نبيا ولا رسولا إلا رد إلى الدنيا من آدم فهل مجرى حتى يقاتل بين يدي علي بن أبي طالب عليه السلام، مع من فيهم سيد الأنبياء وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم. حتى لو لم يذكروا هذا فإن هذا كاف يعني لضلالهم وكفرهم، و يعني قالوا لا نستثني محمدا صلى الله عليه وسلم كما يستثنونها في التفضيل، يقولون إن الأئمة بل إن الثلاثة عشر معصوما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة والأئمة الاثنى عشر أفضل من كل نبي إلا محمد، إلا ليس أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، لكن من كل الأنبياء عدا محمد صلى الله عليه وسلم فهم أفضل. إن استثنوا فأيضا تفضيلهم لهؤلاء على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيه ما فيه، هذا كاف يعني لكونهم قد خرجوا عن مرقوا عن الدين والحق. كما روى الجزائري عن الباقري أنه قال إن عليا عليه رضي الله عنه خطب خطبة ذات يوم فحمد الله فيها وقال فيها ما قال ومن، وقد أخذ الله الميثاق مني ومن نبيه لينصرن كل منا صاحبه، فأما أنا فقد نصرت النبي صلى الله عليه وآله بالجهاد معه وقتلت أعداءه، وأما نصرته لي لينصرن كل منا صاحبه، فأما أنا فقد نصرت النبي صلى الله عليه وآله بالجهاد معه وقتلت أعداءه، وأما نصرته لي وكذا نصرة الأنبياء عليهم السلام فلم تحصل بعد لأنهم ماتوا قبل إمامتي، وبعد هذا سينصرونني في زمان رجعتي ويكون لي ملك ما بين المشرق والمغرب، ويخرج الله لنصرة الأنبياء من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم يجاهدون معي ويقتلون بسيوفهم الكفار الأحياء والكفار الأموات الذين يحييهم الله تعالى، وأعجب وكيف لا أعجب من أموات يحييهم الله تعالى يرفعون أصواتهم بالتلبية فوجا فوجا لبيك يا داعي الله، ويتخللون أسواق الكوفة وطرقها حتى يقتلون الكافرين الجبارين والظالمين من الأولين والآخرين حتى يحصل لنا ما وعدنا الله تعالى. ولا هذا فحسب، بل عمم الرجعة حيث قالوا ليس أحد من المؤمنين قتل إلا سيرجع حتى يموت، ولا أحد من المؤمنين مات إلا سيرجع حتى يقتل. وروى الطبرسي والمفيد إذا آن قيام القائم مطر الناس في جماد الآخرة وعشرة أيام من رجب مطرا لم يرى الناس مثله، فينبت الله به لحوم المؤمنين في أبدانهم في قبورهم كأني أنظر إليهم من قبل جهينة ينفضون رؤوسهم من التراب. وروى المفيد أيضا يخرج إلى القائم من ظهر الكوفة 27 رجلا 25 من قوم موسى الذين كانوا يهجون بالحق وبه يعدلون. 15 من قوم موسى الذين كانوا يهجون بالحق وبه يعدلون. قال ويعتقد الشيعة الاثنى عشرية أن دابة الأرض التي تخرج قبل قيام الساعة تكلمهم يكون عليا رضي الله عنه، كما روى عن جعفر أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمير المؤمنين عليه السلام وهو نائم في المسجد وقد جمع رملا ووضع رأسه عليه، فحركه برجله ثم قال: قم يا دابة الله. فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله، أيسمي بعضنا بعضا بهذا الاسم؟ فقال: لا والله، ما هو إلا له خاصة. يعني الواحد يقول يعني الثاني يا دابة الله، أنت دابة؟ هل الأمر هكذا جاد؟ قال: لا، له خاصة، والدابة التي ذكرها الله في كتابه، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. لماذا ذكرت هذا المبحث الآن؟ ها؟ لماذا؟ لأنه مما يتعلق بالرجعة، سيرجع وهو الدابة في آخر الزمان، والتي هي من علامات الساعة الكبرى. ثم قال: يا علي، إذا كان آخر الزمان أخرجك الله في أحسن صورة ومعك اسم تسم به أعداءك، هذا جاءت فيه: ثم إن عليا ليست له رجعة واحدة بل له رجعات كثيرة، كما ذكرنا أنه قال في إحدى خطبه: إن لي رجعة بعد رجعة وحياة بعد حياة، أنا صاحب الرجعات وصاحب الجولات. طيب، مما جاء في هذا هو قال أنه قال في أن صاحب العصا الميسم، وروى العامة عن أبي هريرة بن عباس ورأسه من نباتة أن دابة الأرض في الآية أمير المؤمنين عليه السلام، هكذا يدعون. قال: وهذا ومثل هذا فإنه لكثير، ومن غرائب الاعتقادات التي يعتقدها القوم أنهم يقولون إن بعد قائمهم 12 مهديا آخر، كما روى عن جعفر عن أبائه عن علي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة التي كان فيها وفاته: يا أبا الحسن، أحضر صحيفة ودواتا. فأملى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيته حتى انتهى إلى هذا الموضع، فقال: يا علي، إنه سيكون بعدي 12 إماما ومن بعدهم 12 مهدية، فأنت أول 12 إماما. وساق الحديث إلى أن قال: وليسلمها الحسن، يعني الإمام العسكري، إلى ابنه محمد المستحفظ من آل محمد صلى الله عليه وعليهم، فذلك 12 إمامة، ثم يكون من بعده 12 مهدية، فإذا حضرت الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المهديين، له 3 أسامي: اسم كسمي واسم أبي وهو عبد الله، والاسم الثالث المهدي وهو أول المؤمنين. وروى الطوسي، هذا في كتاب الغيبة لا، أنهم 11، كما حكي عن أبي حمزة، أو كما حكى لعلها عن أبي حمزة عن جعفر أنه قال، هذا أبو حمزة الثمالي: يا أبا حمزة، إن منا بعد القائم 11 مهديا. وإلى ذلك تشير رواية النعماني حيث يحكي عن أبي جعفر أنه قال: والله لا يملكن رجل منا أهل البيت 313 سنة ويزداد 9. قال: قلت له: متى يكون ذلك؟ قال: بعد موت القائم عليه السلام. قلت له: وكم يقوم القائم عليه السلام في عالمه حتى يموت؟ فقال: 19 سنة من يوم قيامه إلى يوم موته. ويؤيد ذلك أيضا دعاء شيعي يدعونه للمهدي، فيقولون في آخره: اللهم صل على ولاة عهده والأئمة من بعده، وبلغهم آمالهم وزد في أجالهم وعز نصرهم، وتمم لهم ما أسندت إليهم من أمرك لهم، مثل بالدعاتهم، وجعلنا لهم أعوانا وعلى دينك أنصارا. وأخيرا نأتي برواية أوردها محدث القوم نعمة الله الجزائري عن جعفر أنه قال: إن الشيطان لما قال: رب أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، فيخرج الشيطان من جميع عساكره وتوابعه من يوم خلق آدم إلى يوم الوقت المعلوم، وهو آخر يوم رجعة يرجعها أمير المؤمنين. فقال الراوي: كم لأمير المؤمنين عليه السلام من رجعة؟ فقال: إن له رجعات ورجعات، وما من إمام في عصر من الأعصار إلا ويرجع معه المؤمنون في زمانه والكافرون فيه، حتى يستولي أولئك المؤمنون على أولئك الكافرين فينتقمون منهم، فإذا جاء الوقت المعلوم. هذا كله في الدنيا، انتبه، هذا كله في الدنيا، لم تقم القيامة بعد معي. وذلك هم الشيعة يقول هذا الرجعة هذه من إرهاصات يوم القيامة. فإذا جاء الوقت المعلوم ظهر أمير المؤمنين مع عليه السلام مع أصحابه، وظهر الشيطان مع أصحابه، فتلاقى العسكران على شط الفرات في مكان اسمه الروحة قريب الكوفة، فتقع بينهم حرب لم يقع في دنيا من أولها وآخرها، لم يقع في دنيا وكذا. لم يقع في الدنيا، مش لم يقع في دنيا، في الدنيا لم يقع في الدنيا من أولها وآخرها، من أولها وآخرها. وكان يرى أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام قد رجعوا منهزمين حتى تقع أرجلهم في الفرات، فعند ذلك يرسل الله سحابة مملوءة من الملائكة يتقدمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبيده حربة من نور، وإذا نظر الشيطان إليه أدبر فارا، فيقول له أصحابه إلى أين تفر، ولك الظفر عليهم، فيقول إني أرى ما لا ترون، إني أخاف من عقاب رب العالمين، فيصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويضربه ضربة بالحربة بين كتفيه فيهلك بتلك، فيهلك بتلك الضربة فهو جميع عساكره، فعند ذلك يعبد الله على الإخلاص ويرتفع الكفر والشرك. ويملك أمير المؤمنين عليه السلام الدنيا 40,000 سنة، ويولد لكل واحد من شيعته 1,000 ولد من صلبه في كل سنة ولد، وعند ذلك يظهر البستانان عند مسجد الكوفة الذي قال الله تعالى مدهامتان. كل القرآن والسنة وكتب، وحتى كتب التوراة والإنجيل، كل الدنيا وكل الأرض والفواكه والحشرات والزواح وكل شيء. فأنت لا تحاول. وفيهما من الاتساع ما لا يعلمه إلا الله تعالى، حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن الأمر كما نبهت أن رجعة، أن في كتب الشيعة يسمون ظهور المهدي في آخر الزمان وخروجه يسمونها رجعة أيضا، ولكن رجعته ليست كرجعة من؟ كرجعة غيره، ينبغي أن يكون هذا منتبه عنده، وإن سميت رجعة أيضا باعتبار أنه سيرجع من غيره. إن شاء الله نقف هنا وتكملنا. إذا بعد نسأل الله أن يسر لنا التوفيق.